واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذه الحلقة أرجو أن تكون حلقة مباركة، لأننا سنشرع فيها بإذن الله وبحول الله وقوته في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن العاشر الهجري. هذه المنظومة التي وعدتكم بها سابقا، وقد امتن الله عز وجل علينا في هذا البرنامج، برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، فشرحنا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 و800 هجرية. هذه المنظومة التي حوت جل أبحاثي علم أو مباحث علم التجويد، وكنا قد استعرضناها كاملة مبحثا وبيتا بيتا، وعدة أبياتها 107 من الأبيات. هناك بعض الأبحاث التكميلية لم يتعرض لها إمامنا الجزري رحمه الله في منظومته المقدمة، استكملها من بعده هذا الإمام العظيم أحمد الطيبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة، منظومة المفيد في التجويد، والتي عدة أبياتها 193 بيتا، 193 بيتا من بحر الرجز. قبل أن نشرع في الكلام على أحمد الطيبي من هو ونتكلم على منظومته، نبدأ بخير كلام كعادتنا في هذه الحلقات، نبدأ بكتاب الله عز وجل وبالتلاوة المنهجية لهذه الحلقة، وهي من الصفحة 79، الصفحة 79 من سورة النساء، ومن الآية 12، الآية 12 من سورة النساء، والصفحة 79 الآية التي أولها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، في الصفحة 3 من بدء السورة. نسأل الله عز وجل المعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله العافية لنا ولكم. هذه الصفحة التي قرأناها يعني ما فيها أحكام صعبة كثيرة تحتاج التنبيه إلا الوقف على قوله تعالى غير مضار. لما وقفنا على هذه الكلمة، هذه الكلمة هي في الوصل غير مضار آخرها راء مشددة مكسورة، وهي مرققة طبعا في الوصل لأن الراء الثانية مكسورة، أما الراء الأولى فمدغمة في الثانية وحكم الأولى كالثانية. غير مضار وصية من الله، هكذا لو وصلنا. إذا وقفنا فإن الراء المكسورة مضار، الراء الثانية التي كانت مكسورة سوف تسكن وقبلها راء ساكنة، فكيف يتأتى النطق براءين متتاليتين ساكنتين؟ هذا مستحيل، لا بد من الوقف على راء واحدة. لكن كانت العرب إذا تكلموا قالوا غير مضار فيعطونها هذا الضغط عند الكلام تنبيها للسامع وتعويضا عن النقص الذي حصل في اللفظ بسبب الاضطرار، لأنه لا يتأتى نطق راءين ساكنتين متتاليتين، فينطق براء واحدة مصحوبة بهذا الضغط الذي يسمى الآن في علم الأصوات الحديث النبر. فإن أحببتم تسموه النبر، بعض إخواننا مو حابين هذه الكلمة على راحتهم، نسميه الوقف على المشدد كما سماه مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله في 104 الهجرية، يعني قبل أكثر من 1000 عام، باب الوقف على المشدد. فلا بد عند الوقف على المشدد من هذا الضغط، هكذا تلقيناه عن كل الشيوخ، يعني لا بد من الضغط على ذلك. ثم لسائل أن يسأل غير مضار، ما هذا الوقف؟ عفوا، ما هذا المد؟ ما هذا المد الذي مددناه؟ المد الطويل الذي مددناه، طويل يعني بمقدار 6 حركات. هذا المد أيها الإخوة هو في الوصل وفي الوقف مد لازم كلمي مثقل. لازم لأن بعد الألف راء ساكنة مضار، لازم. كلمي لأنه وقع في كلمة. مثقل لأن الراء مشددة، ولو وقفنا عليها براء واحدة فهي في تقدير راء مشددة بدليل الوصل. لو وصلنا سنقول غير مضار، فإذا هو مد لازم كلمي مثقل يمد بمقدار 6 حركات، هذا عند كل القراء 10. أيضا لسائلا أن أسأل إذا وقفنا على هذه الكلمة مضار، ألا ينطبق عليها تعريف العارض للسكون بالإضافة إلى انطباق تعريف المد اللازم؟ والجواب لا يا أخي، لا ينطبق عليها تعريف المد العارض للسكون. لما؟ لأن تعريف المد العارض للسكون هو يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، نقول تعملون، لما نقف تعملون، فبعد الواو الممدودة حرف واحد وهو النون، نون مفتوحة تعملون، فلما وقفنا سكنت النون فصار الواقف تعملون، هذا هو المد العارض للسكون. أما هذه الكلمة فبعد الألف مضاء، بعد الألف حرفان وليس حرف واحد، تعريف العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف، هذه الألف بعدها حرفان، ساكن أصالة وهو الراء الأولى وساكن عروضا بسبب الوقف وهو الراء الثانية. إذن نقول لا ينطبق تعريف المد العارض للسكون على هذه الكلمة عند الوقف، بل هو مد لازم كلمي مثقل وصلا ووقفا بمقدار 6 حركات. إن وقفنا فباعتبار أننا نقف على راء ساكنة وقبلها ألف وقبلها مفتوح، نقف براء مفخمة كما لفظتها وأعيدها غير مضار، هكذا إن وقفنا بالسكون المحض. إن وقفنا بالروم، هذه يعني معلومة إضافية لإخواننا المتخصصين، إن وقفنا بالروم وهو بعض الحركة نرقق الراء لأننا سنقف على رأين ثانيتهما مكسورة بصوت منخفض، هكذا غير مضار غير مضار، نعم نقف بالراء مشددة مكسورة الثاني منهما مكسورة بصوت منخفض، هذا إن وقفنا بالروم، لأن الروم كما ذكرنا في آخر شرح الجزرية حكمه حكم الوصل، فلو وصلنا مضار الراء مكسورة فهي مرققة، أما إن وقفنا بالسكون فالراء مفخمة قولا واحدا. ما أظن أن عندنا أشياء أخرى تستحق التنبيه. ومن يعصي الله ورسوله، لو وقف واحد على يعصي، طبعا نرى في المصحف بأنه ليس فيها يا أصلها يعصي فعل مضارع آخره، لكن لما جزمت لأنها فعل الشرط ومن يعصي الله فجزمت بحذف حرف العلة من آخره، فنقف عليها مضطرين أو مختبرين، ومن يعص ومن يعص هكذا. هذه الصفحة ما شاء الله سهلة، ما فيها أحكام صعبة كثيرة، نكتفي بهذا القدر من الصفحة الكريمة، وإن شاء الله تعالى في آخر البرنامج لما نفتح باب الاتصالات من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته فليقرأ من هذه الصفحة بإذن الله وحوله وقوته. نعود إلى منظومة المفيد ولصاحبها الإمام أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي الدمشقي رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم أحمد الطيبي سيأتي معنا الآن من خلال الأبيات ترجمته مقرونة بالصور إن شاء الله. وقلت لكم إن منظومته في التجويد تتميز بأمور، أولا هي منظومة نستطيع أن نقول عنها مكملة للمنظومة الجزرية، لم يتعرض فيها رحمه الله لمخارج الحروف، لأن الإمام الجزري كفاه المؤونة، لم يتعرض فيها لصفات الحروف يعني بالتسلسل همس وجهر واستعلاء واستفال وهذه الأحكام، لأن أيضا الجزري كفاه المؤونة، لكن قد يأخذ منها بعض الأحكام القليلة الموافقة للجزرية ليتوسع فيها، وأتى فيها بأبحاث لغوية قرآنية، أبحاث لغوية قرآنية تفيد في اللغة وتفيد في القرآن، وهي لذيذة جدا سترونها إن شاء الله تعالى. هذه المنظومة هي من بحر الرجز كالمنظومة الجزرية، وبحر الرجز هو أسهل البحور التي كانت العرب تنظم الشعر عليه، وزنه مستفعل 6 مرات، 3 على اليمين و3 على الشمال، ولما نقول مستفعل معناته متحرك ساكن مس، أيضا متحرك ساكن تف، ثم متحرك متحرك ساكن عيلٌ مستفعلٌ متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن، هذه 7 يعني تفعيلة، مستفعلٌ مستفعلٌ مستفعلٌ، هذه الشطرة الأولى، والثانية مثلها. بحر الرجز يتميز بأن أبياته كل بيت له قافية، نحن نعلم بأن البحور التي ينظم عليها العرب تتميز بالقافية للقصيدة الواحدة، قصيدة قافيتها الميم، قصيدة قافيتها الهمزة، قصيدة قافيتها الراء اللام إلى آخره. مثلا الشاطبي قال: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا. فمنظومته أو قصيدته في القراءات السبع لامية. أيضا هناك منظومات على حروف أخرى، مثلا بالعلوم الأخرى في منظومات أخرى كالجزرية مثلا. لكن الجزرية وكل ما نظم من بحر الرجز يكون كل بيت له يعني له تفعيل، له قافيته الخاصة، الشطرة الأولى والشطرة الثانية تنتهيان بالقافية ذاتها. سأقرأ إن شاء الله تعالى مطلع هذه المنظومة ثم نأتي إلى اللوحات لنرى ترجمة الإمام الطيبي. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في مطلع منظومته المفيد في التجويد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب. الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا، هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئ القرآن. وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي، فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن. والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه. هذه الأبيات هي الثمانية، هي مطلع منظومة المفيد في التجويد. سنأخذ فاصلا الآن، وبعد الفاصل نشرع في شرح أبيات هذه المقدمة، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة وأهلا بكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا قد شرعنا في قراءة الأبيات الأولى من منظومة المفيد للطيبي، وبينا أنها نظمت، نظمها صاحبها على بحر الرجز. أحمد الطيبي رحمه الله إمام من أئمة القراءة، كان في بلاد الشام في دمشق الشام، وولد سنة 1900 هجرية، يعني في آخر العقد الأول من القرن العاشر الهجري، وتوفي سنة 79 و900 هجرية، يعني في نهاية العقد الثامن من القرن العاشر الهجري رحمه الله تعالى. عاش تقريبا 69 سنة رحمه الله. سيمر معنا الآن في الترجمة أنه أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي الدمشقي، وله ولد اسمه أحمد. يعني سبحان الله، هو اسمه أحمد وأبوه اسمه أحمد وله ولد اسمه أحمد، والعجيب أن ثلاثتهم كانوا من العلماء، ثلاثتهم كانوا من العلماء. فكان أهل التراجم وأهل التواريخ يفرقون بينهم بقولهم أحمد الأكبر، ونعني به والد ناظم قصيدتنا، يقولون أحمد الطيبي الأكبر، ويقولون عن ناظم قصيدتنا أحمد الكبير الطيبي، ويقولون عن ابنه أحمد أحمد الصغير الطيبي رحمه الله تعالى. أحمد الطيبي يعني شعره كما سترون وكما سمعتم مني في المقدمة يسميه بعض العلماء السهل الممتنع، يعني هو ينظم شعرا لكن تجد شعره سهلا كأنه مشروح، يعني بشيء من التأمل تستطيع أن تفهم معنى الأبيات، ليس فيها كثير من الكلمات الغريبة. فشعره جميل ومن السهل الممتنع. ولعل منكم من كان يتابعنا في شرح منظومة الجزرية، لما تكلمنا عن إتمام الحركات أتينا بأبيات أحمد الطيبي الذي نص عليها رحمه الله تعالى، وهو بحث لا يستغني عنه طالب القراءة أبدا أبدا أبدا، وهو إتمام الحركات، أن تنطق الفتحة بصوت مطابق لصوت الألف، أن تنطق الضمة بصوت مطابق لصوت الواو، أن تنطق الكسرة بصوت مطابق لصوت الياء. الفرق بين الحركات وبين الحروف هو الزمن فقط. طول الفتحة تتحول إلى ألف، قصر الألف تتحول إلى فتحة، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الضمة وبالنسبة إلى الكسرة. إن طولنا الكسرة تولدت ياء، إن قصرنا الياء صارت كسرة. فلا بد أن يكون صوت الفتحة والضمة والكسرة مطابق لصوت أصولها. هذا ما كنا درسناه في شرح الجزرية لما قال: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح فم، إلى آخر الأبيات. فتلاحظون بأن النظم سلس سهل، ليس فيه غموض. وهذه المنظومة كانت مخطوطة، يعني لم تطبع. كان بعض كتب التجويد ينقلون منها بعض الأبيات، يقولون قال الطيبي هنا بعض الأبيات هنا بعض الأبيات، لكن منظومة كاملة مطبوعة لم تكن قد طبعت. وكان أستاذي وشيخي سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله يحبها جدا، حتى أني أذكر أني صورت له نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، نسخة مخطوطة، فلما صورتها له فرح بها جدا، وكان يجلس يقرأ فيها بتلذذ، بل كان يحفظها، يجلس يحفظ ثم يقول لي: يا عمي سمع لي، رحمه الله تعالى. فكنت أستمع منه غيبا رحمه الله من شدة حبه لهذه الأبيات، وهو الذي حببني بها، وهو الذي دلني على جمالياتها. فأرجو الله أن أكون يعني قد قدمت للأمة شيئا عندما قمت بتحقيقها وإخراجها قبل تقريبا يعني يمكن 18 عاما قدمناها للأمة، ولله الحمد، أو 17 عاما قدمناها للأمة محققة على نسختين خطيتين، نسخة موجودة في المكتبة الظاهرية في مدينة دمشق حفظها الله من كل سوء، ونسخة موجودة في دار الكتب المصرية في القاهرة حفظها الله من كل سوء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المنظومة، وأن يعيننا على شرحها الشرح اللائق، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل كما تفضل علينا في منظومة الجزرية. نتابع على اللوحات شرح أبيات مقدمة هذه المنظومة، فنرى على اللوحة الأولى منظومة المفيد في شرح التجويد من نظم الإمام المقرئ شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي رحمه الله تعالى. نعيد: منظومة المفيد، شرح منظومة المفيد في التجويد من نظم الإمام المقرئ الشيخ شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1900 والمتوفى سنة 79 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة طبعا من الناظم، البسملة التي قبلها من الشارح، هذه مني أنا من الشارح، وهذه من الناظم من الإمام الطيبي. وكل من ينظم، كل من يؤلف، لا بد أن يضع في مقدمة عمله العلمي البسملة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي نرى اسم مشتقة، كلمة اسم مشتقة إما من فعل وسم أو من فعل سموى. وسم معناها وضع له علامة، الوسم هو العلامة. سموى معناها ارتفع، ارتفع. فإما أن تكون هذه الكلمة، يقولون اسم فلان اسمه كذا. ما معنى اسمه كذا؟ يعني وضعنا عليه علامة. إذا قلنا مثلا سعيد بن منصور مثلا، أو سعيد بن، أو مثلا محمد بن إسماعيل البخاري، هذه الكلمة صارت اسم له، يعني علم عليه، إذا نطقت دلت على عليه، فهي اسم وهو مسمى. الذات مسمى، والاسم لفظة تدل على المسمى، ننتبه إلى ذلك. فلما نقول بسم الله يعني باللفظة، نبدأ باللفظة التي تدل على الذات الإلهية جل جلال الله. فإما أن تكون مشتقة من وسمة، يعني وضع له سمة علامة، وإما أن تكون مشتقة من سموى. سموى هي بمعنى سما، سما يسمو، ارتفع يرتفع، لأن الشيء لما نسميه يرتفع ذكر، تأتي إليه العين ويرتفع عما حوله من الأشياء. يعني مثلا أنا الآن بين يدي أشياء عديدة على هذه الطاولة، لما نقول مصحف أو المصحف، فالعين تترك كل ما على هذه الطاولة من أشياء وتتجه إلى المصحف الشريف الذي أمامنا. لذلك ممكن تكون كلمة باسمي اسم، كلمة اسم إما مشتقة من وسمة يعني علامة، وإما وضع علامة يعني تدل على الذات، وإما من سما يسمو بمعنى ارتفع يرتفع. نعود إلى اللوحات. باسمي جار ومجرور متعلقان بمحذوف، يعني بشيء محذوف، ما تقديره؟ أبتدئ أو ابتدائي. هذه المعلومة خذوها وتستفيدون منها في كل العلوم، يعني ما من عمل يقوم به المسلم أيها الإخوة إلا وأوله البسملة. إذا أكل يقول بسم الله، إذا شرب يقول بسم الله، إذا دخل يقول بسم الله، إذا لبس ثيابه يقول بسم الله. فبسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف. لماذا نقول متعلق بمحذوف؟ كلام العرب أيها الإخوة، كلام العرب يتألف من جمل، والعرب لما يتكلمون عندهم نوعان من الجمل، إما جملة فعلية أولها فعل، فعل فاعل، وإما جملة تتألف من ركنين أساسيين مبتدأ وخبر، اسمين. الاسم الأول يسمى مبتدأ لأننا به ابتدأنا الكلام، وخبر يعني جملة كلمة ثانية بعد. لما نقول مثلا الله نور السماوات والأرض، الله مبتدأ نور خبر، الله لطيف بعبادي، الله مبتدأ لطيف خبر. الفعل والفاعل معروف، الفعل مثلا جاء زيد، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، هذه جملة فعلية. فلما نقول مثلا جاء زيد إلى المدرسة، إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بفعل جاء. إذن دائما الجار والمجرور كل ما شفنا حرف جر واسم بعده مجرور، إن كان في جملة أولها فعل فلا بد أن يتعلق هذا الجار والمجرور بالفعل. وإن وجدنا جملة اسمية، الطقس بارد في الشتاء، في الشتاء جار ومجرور متعلق بالخبر، ببارد مو متعلق بالمبتدأ اللي هو الطقس، متعلق ببارد. إذن الجار والمجرور إن كان في جملة فعلية تعلقا بالفعل، وإن كان في جملة اسمية تعلقا بالخبر. واضح الكلام؟ إذن لما أنا أجد الآن بعض الأساليب العرب أن يحذفوا الجملة ويأتوا بالجار والمجرور مباشرة، لما بتقول أنت بسم الله، بسم الله جار ومجرور، طيب وين الفعل؟ قلنا أن الجار والمجرور إما أن يكونا في جملة فعلية أو في جملة اسمية. بسم الله هنا جار ومجرور لابد أن يكونا إما في جملة فعلية وإما في جملة اسمية. فإن كانت الجملة المقدرة، لأن كلام العرب كما ذكرنا أكثر من مرة مبني على الحذف، يعني قد يعتمد على ذهن المتلقي، أمامي متلقي، أمامي مخاطب، أعتمد على ذهنه فأختصر من الكلام. لما أقول مثلا يعني مثلا وضعت الطعام أنا للضيوف، فأقول بسم الله، ما معنى بسم الله؟ يعني كلوا بسم الله، كلوا بسم الله، فيكون بسم الله جار ومجرور متعلق بفعل كلوا. إذن هنا الآن لما يقول القائل في بداية القراءة القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسمية البسملة بأي شيء متعلقة؟ إما بفعل محذوف تقديره أبتدئ بسم الله، وإما بخبر محذوف تقديره ابتدائي حاصل بسم الله، ابتدائي مقرون بسم الله، ابتدائي مترافق بسم الله. يعني قدر ما شئت من المحذوف على أن يكون مناسبا للمقام، أن يكون مناسب للمقام. لذلك قلنا في اللوحة أن بسم الله باسمي جار ومجرور متعلقان بمحذوف تقديره أبتدئ، إن قدرنا الجملة المحذوفة إيش؟ فعلية. أو ابتدائي، ابتدائي مبتدأ، ابتدائي حاصل، فبيكون الجار مجرور متعلقان بحاصل بالخبر، ابتدائي بسم الله. وضحت؟ الله يسلمكم. دائما إن رأيتم جار ومجرور هكذا ليس قبله جملة لا بد أن تقدروا له جملة إما فعلية أو جملة اسمية تتناسب مع المقام. إن كان عم يأكل وقال بسم الله يعني أكلي بسم الله، آكل بسم الله. إن كان عم يشرب شربي بسم الله، أشرب بسم الله. إذا عم يكتب أكتب بسم الله، كتابتي مبتدأة بسم الله. دائما قدروا ما يناسب المقام من الأفعال أو من الخبر لمبتدأ محذوف. وضح؟ الله يسلمكم إن شاء الله. نعود إلى اللوحات. باسمي جار ومجرور متعلقان بمحذوف تقديره أبتدئ أو ابتدائي. باسمي إيش؟ بسم الله، الله جل جلاله، اسم الذات العلية، قيل أصله الإله، يعني اختلفوا الله من هل هو لفظ هكذا علم ليس له اشتقاق أم أنه مشتق؟ فقيل إنه مشتق أصله الإله وتحولت مع مرور الزمان إلى الله فصارت علما كما نرى في اللوحة، وهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد جل جلاله وعز نواله خالقنا العظيم. الرحمن الرحيم وصفان، وصفان بنيا من الرحمة، رحمن بوزن فعلان ورحيم بوزن فعيل. طبعا رحمن خمس حروف، خمسة أحرف، رحمن فعلان رحيم، أربع حروف، رحيم فعيل. فعندنا قاعدة الله يسلمكم في علم البلاغة العربية يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني إذا عندي فعل أو كلمة وكلمة ثانية تشبهها وواحدة حروفها أكثر من الثانية، فالتي حروفها أكثر تدل على معنى زائد من الكلمة التي حروفها أقل. ويضربون لها مثلا بفعل قطع وفعل قطع. قطع يعني قطع مرة واحدة، مثلا قطع فلان كذا، لكن قطع تفيد التقطيع المتكرر، أن الفعل حدث وتكرر من فاعله، لذلك فيه زيادة المعنى. لما زادت حروفه فقطع حروفها أربعة، قاف وطاء مشددة بمنزلة حرفين والعين فحروفها أربعة، بينما قاطع ثلاثة أحرف، فلذلك الذي حروفها أكثر تحوي معنى أكبر. فرحمن رحمن فيها خمسة أحرف، بينما رحيم أربعة أحرف، فرحمن فيها من المعنى أكثر، لذلك قالوا الرحمن هو الذي يفيض على عبيده جلائل النعم، النعم الجليلة، والرحيم هو الذي يفيض على عباده دقائق النعم. فهناك نعم جليلة وهناك نعم يعني دقيقة، يعني مثلا نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة، نعمة الإيجاد، نعمة أن خلقنا الله عز وجل من أبوين مسلمين، نعمة أن دلنا عليه جل جلاله، نعمة أن أعطانا العقل والسمع والبصر، هذه من جلائل النعم. لكن مثلا نعمة أن خلق لنا أظافر، هذه نعمة عظيمة لكنها من دقائق النعم. هل يستطيع الإنسان يعيش بدون أظافر؟ يستطيع، لكن يعني الذي عنده أظافر يستفيد من يديه أكثر، وهي أجمل، أجمل من حيث الجمال وأكمل من حيث الاستمتاع باليدين، فهي من دقائق النعم. لكن لا تساوي، يعني نعمة الأظافر لا تساوي نعمة البصر، لذلك ربي قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع والبصر لما نص عليهما جل جلاله دل على أن هاتين النعمتين هما الأساس في نقل المعلومات، في التخاطب، في إيصال الأفكار. نحن كل أفكارنا لما نوصلها إلى بعضنا من طريق السمع والبصر. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم سائر الملكات. إذن رحمن بوزن فعلان، رحيم بوزن فعيل، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعود إلى اللوحات. البيت الأول كما نرى، قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب، يعني هو اسمه أحمد ابن أحمد الطيبي. إذن أحمد الأولى التي في الشطرة الأولى هي اسم الناظم، بينما أحمد التي في الشطرة الثانية هي اسم أبيه رحمه الله. قال الفقير أحمد ابن الطيبي أحمد، شو قال؟ حالة كونه يرجو رحمة المجيب. إذن كلمة جملة يرجو رحمة المجيب جملة حالية، بمعنى يقول هذا القول حالة كونه يرجو من الله عز وجل رحمته، ووصف الله بأنه المجيب تفاؤلا بأن الله عز وجل يستجيب لدعائه. نعم، أحمد نرى في اللوحة هو الإمام المقرئ الفقيه، إذن من أوصافه أنه مقرئ، إذن هو عمل بالقرآن وبتجويده وبقراءاته. الفقيه إذن هو عمل واشتغل بعلم الفقه، والفقه أيها الإخوة هو علم أفعال المكلف، الفقه هو أفعال المكلف. كل إنسان مننا اسمه مكلف، كل إنسان مسلم عاقل اسمه مكلف، مكلف يعني كلفه الله عز وجل بأشياء افعل كذا افعل كذا افعل كذا، ونهاه عن أشياء لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا. فأفعال المكلف، أفعال الإنسان المسلم منضبطة بأحكام الشريعة، وأحكام الشريعة لسهولة درسها قسمها علماؤنا إلى قسمين، قالوا أحكام العبادات وأحكام المعاملات، ويجمعها كلمة الفقه. إذا الفقه علم يشمل أحكام المكلف، هل هذا الفعل واجب، هل هو سنة، هل هو مباح، هل هو مكروه، هل هو حرام. لا تخلو أفعال الإنسان من واحد من خمسة: الصلاة واجبة، سنة الظهر القبلية سنة، واحد بده يخرج من بيته بده يدخل لبيته مباح، بدك تدخل سهول بدك تطلع اطلع افعل ما هذا مباح، بده يحك راسه حك راسك مباح، لا ثواب ولا عقاب. مثلا في بعض الأوقات في نهي عن يصلي الإنسان فيها مكروه، في أشياء لا يجوز فعلها: الكذب، القتل، النفاق، الاعتداء على الآخرين، شرب الخمر إلى آخره، هذا كله حرام، الحرام منهي عنه نهي شديد ومتوعد لفاعله. إذن هذه أفعال المكلف. فعل المكلف إما أن يكون واجبا أو يكون مسنونا مندوبا أو يكون مباحا لا ثواب ولا عقاب، أو يكون مكروها يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله قيل يعاتب، وحرام بمعنى يثاب على تركه إن تركه خشية لله ويعاقب على فعله والعياذ بالله إن فعله عامدا متعمدا. نسأل الله العافية والحفظ لنا ولكم. فأفعال المكلف للسهولة قسمها العلماء إلى قسمين: عبادات ومعاملات، يجمعها كلمة الفقه، فقه العبادات فقه المعاملات. العبادات معروفة: الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. والعبادات: البيع، الشراء، الإجارة، النكاح اللي هو الزواج يعني الطلاق، الرهن، السلم اللي هو البيع الموصوف بالذمة إلى آخره، مما يسمى بأفعال المكلف التي تتعلق بالآخرين من أفعال المكلفين. فهاتان الشعبتان فقه العبادات وفقه المعاملات هما علم الفقه. ولأهل السنة والجماعة في هذا مذاهب أربعة ثبتت بعد أن كان لهم علماء كثيرين استنبطوا من مصادر الشريعة أحكاما ودرسوها وصار لهم تلاميذ فيها ونضجت على أيديهم. فبقي عندنا مما كتب له البقاء أربع مذاهب في عند أهل السنة والجماعة: المذهب المالكي وهو من المذهب الحنفي طبعا أولها، لأن أسن الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة، ثم من بعده الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، ثم تلميذه الإمام الشافعي رحمه الله، ثم تلميذ الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا هو العلم الفقه. فصاحبنا وإمامنا أحمد الطيبي كان فقيها وكان مقرئا. نعود إلى اللوحات بارك الله فيكم. هو الإمام المقرئ الفقيه الشيخ شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي رحمه الله تعالى. هذا البيت الذي نراه أمامنا: قال الفقير أحمد بن الطيبي، أحمد يرجو رحمة المجيبي، نبدأ به إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. نتابع ما بدأناه من ترجمة الإمام أحمد الطيبي من خلال لوحات متتابعة، ثم بعد ذلك نأخذ أحد الفيديوهات التي أرسلها إخوتنا إلى موقع القناة. وأذكر هنا من أراد أن يرسل تسجيلا صوتيا لأستمع إليه ونعرضه في هذا البرنامج ونعلق على هذه التلاوة، فيستطيع أن يدخل إلى موقع قناة إقرأ ويجد هناك يعني إشارة إلى مكان المشاركة، شارك بالصوت والصورة مكتوب مكان المشاركة، فيستطيع أن يرسل هناك رابطا صوتيا فيسجل هو ويرسل هذا التسجيل إلينا، ونحن إن شاء الله تعالى نعرضه ونعلق عليه وهو يستمع. لأن كثير من الإخوة يتشكى أنه لا يعني يتصل كثيرا من أجل أجل إعارض التلاوة ولا يعني لا يشبك معه الخط. فإذا عندنا باب ثاني غير موضوع الاتصال المباشر هو الدخول إلى موقع القناة وترك تسجيل صوتي هناك، فحياكم الله في كلا الحالتين. وأيضا باب الإيميل مفتوح من عنده استفسار علمي أو شيء، فيستطيع أن يرسل سؤاله عن طريق الإيميل ونحن إن شاء الله تعالى سنجيب عليه في الوقت المناسب. نعود إلى ترجمة الإمام أحمد الطيبي ونبدأ البيت الأول من هذه المنظومة مستعينين بالله عز وجل. قال رحمه الله: قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب. نقول في الشرح: اسمه يعني الناظم أحمد، ووالده أحمد، وله ولد من أهل العلم اسمه أحمد، وكان ثلاثتهم من العلماء. وللتفريق بينهم فإن أهل التواريخ يسمون الأول يعني الأب أحمد الأكبر، والثاني وهو الناظم يعني الذي نحن نشرح قصيدته يسمونه أحمد الكبير، والثالث وهو ابن الناظم يسمونه أحمد الصغير. ولد رحمه الله في دمشق يوم السابع من ذي الحجة سنة 1900. هذا منظر لبيوت أحد بيوتات دمشق القديمة المجاورة لأحد مساجدها العتيقة، حفظ الله دمشق وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. قرأ القرآن والقراءات المختلفة على والده أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي، كما قرأ عليه الفقه. إذن شيخه الأول هو أبوه، قرأ عليه القرآن وقرأ عليه الفقه، وقرأ أيضا على شمس الدين الكفرسوسي. الكفرسوسي نسبة إلى كفرسوسة كانت بليدة إلى جوار دمشق، وهي الآن تعتبر أحد أحياء دمشق. وتقي الدين القاري نسبة إلى قارة، القاري نسبة إلى قارة، وقارة بلدة بين النبك وبين حمص، بين النبكي مدينة النبك ومدينة حمص في سوريا. وتقي الدين البلاطنسي تولى إمامة وخطابة الجامع الأموي وصنف الخطب الفصيحة. طبعا لما نقول تولى إمامة وخطابة الجامع الأموي هذا وحده يعطيك فكرة من هو أحمد الطيبي في عصره. فلما نقول تولى إمامة المسجد الأموي أي تولى إمامة وخطابة أكبر مسجد في دمشق، الجامع الكبير الأموي في دمشق هو أكبر مساجدها وأعظمهم، ولا يأم به ولا يخطب إلا كبار علماء البلد. فلما يتولى هو هذا المنصب يدل على أي مرتبة علمية وصل الإمام الطيبي رحمه الله تعالى. تولى التدريس في المدرسة العادلية الصغرى، المدرسة العادلية أحد المدارس العلمية في دمشق، وكان شديد الشفقة على الطلبة وخاصة الغرباء، يتلطف بهم في التعليم ويكرمهم. وهذا أيها الإخوة دأب العلماء الربانيين، دأبهم الشفقة على الطلاب، دأبهم أن يحنوا عليهم وأن يعطفوا عليهم وأن يعينوهم بالبسمة وبالكلمة الطيبة، بل وبالمال أحيانا وبالكتب وباللباس إن كانوا فقراء. فهكذا كان إمامنا الطيبي رحمه الله تعالى. جلس إذن بعد أن حصل القرآن وحصل الفقه وتعمق في علوم اللغة وغير ذلك، جلس لإقراء القرآن وتعليم التجويد والقراءات العشر. قرأ عليه عدد من الأعلام، منهم الشيخ إسماعيل النابلسي مفتي الشافعية في دمشق، والشيخ عماد الدين محمد الحنفي، والشيخ الحسن ابن محمد البوريني، هذا البوريني صاحب التآليف، والشيخ أحمد ابن المرزنات المقرئ الصالحي، وأحمد القابوني وغيرهم. نظم مناسك الحج في رجز رائق، ونظم قصيدتنا هذه المفيد في التجويد، ونظم بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني، ونظم الزوائد السنية على الألفية، هذا أيضا منظومة أخرى، ونظم الإيضاح التام في تكبيرة الإحرام والسلام، أيضا منظومة فيها شيء من أحكام الصلاة في الفقه، وصنف في أشكال المنطق الأربعة، وله ديوان خطب في غاية الحسن، وقد كان أكثر خطباء دمشق في عصره يخطبون بخطبه. إذن جمع الخطب التي كان يخطبها، جمع تلك الخطب في كتاب على شكل ديوان، واستفاد من هذا الديوان كثير من خطباء عصره كانوا يخطبون بخطبه. هذا دليل على قوة تلك الخطب وأنها كانت مرجعا لخطباء عصره رحمه الله تعالى. كان في آخر حياته قليل الأكل، وله من الدين والورع والزهد ما لا يدرك، هكذا وصفوه في الكتب. وكان حاله يذكر بالسلف الماضين. توفي رحمه الله يوم الأربعاء 18 ذي القعدة سنة 79، ودفن في تربة مرج الدحداح ظاهرة دمشق. هذه التربة تربة مرج الدحداح معروفة إلى الآن، وهي الآن تقع في داخل مدينة دمشق في أول شارع معروف عند أهل الشام يسمى شارع بغداد. إن اتجهت من شارع بغداد وأنت ذاهب هكذا تجد المقبرة على يدك اليمين اسمها مقبرة الدحداح، في الماضي كانت تسمى تربة مرج الدحداح، وهي منسوبة إلى الصحابي محمد ابن الدحداح رحمه الله، وفيها قبر أحد القراء السبعة عبد الله ابن عامر الدمشقي رحمه الله تعالى ورحمهم أجمعين. وهنيئا لهم على هذه الحياة الحافلة بالتعلم والتعليم، حال الأنبياء عليهم السلام التعلم والتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بلغوا عني ولو آية. اللهم ارزقنا أن نقتدي بهم وأن نسير في أثرهم وأن نتشبه بهم، ثم ألحقنا بهم يا رب العالمين عند انتهاء آجالنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين لنا ولكم يا إخوتي، ولكل من يسمعنا، ولكل من تعلم وعلم القرآن وثبت على ذلك. عندنا نأخذ أحد الفيديوهات التي أرسلتموها. هذا الفيديو مرسل صوتي من أحمد نجم الدين من ليبيا، نستمع إليه ثم نعلق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. بارك الله فيك أخي أحمد نجم الدين من ليبيا، ما شاء الله تلاوتك جيدة. وطبعا أخونا أحمد يقرأ برواية قالون عن نافع، سمعناه يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. زكريا نافع يقرأ زكريا مهموزة، يقول زكريا وهو الأصل، الأصل في هذا الاسم زكريا، ومن قرأ زكريا بدون همزة تسهيلا، فحفص يقرأ زكريا، فالعرب أحيانا كانوا بعض الأسماء المهموزة يتركون همزتها تسهيلا، فمن العرب من يقول زكريا ومن العرب من يقول زكريا، وهذا روي لنا قرآنا وهذا روي لنا قرآنا. زكريا مهموزة رواها لنا نافع، زكريا رواها لنا حفص رحمه الله تعالى متروكة الهمزة. فلما روى نافع زكريا آخرها همزة وجاء بعدها إذ أولها همزة، فاجتمع في النطق همزتان من كلمتين زكريا إذ، فهناك ثقل عند التقاء الهمزات، فمن العرب من كان يسهل الهمزة الثانية فيقول زكريا إذ، يسهل الهمزة الثانية بدلا من أن يقول زكريا إذ محققة الهمزتين. تلاوتك جيدة أخي أحمد بن نجم الدين، لكن لما قلت بسم الله الرحمن مططتها قليلا زيادة، لا تمد الرحمن زيادة، دعها على المد الطبيعي الذي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم ماني، ولا تقول ماني الرحيم، هناك كان زيادة قليلة لكنها موجودة، فاتركها بارك الله فيك. وأيضا المؤثرات الصوتية، من أراد منكم يا إخوتي أن نرسل تسجيلا صوتيا فأرجو أن يكون صافيا، ما في داعي للمؤثرات والإيكو وال يعني الصدى، ما في داعي لهذا، أرسلوا صوتا عاديا، لأنه أنا لا أنظر إلى هذه المؤثرات، أنا أنظر إلى صفات الحروف، إلى مخارج الحروف، إلى الوقف والابتداء. شكرا أخي أحمد. ومعنا هذا الاتصال من بريطانيا من الأخت أم وردة، تفضلي أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. كملي الآية. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الضاد إيتي بها من مخرجها، غير مضار، ضاد من الحافة، غير مضار. صحيح؟ يعني تقريبا وصية غير مضار. وصية من الله، والله عليم حليم. حاولي أن ترقق الواو، والله، لأن ننتقل من واو مرققة إلى لام مفخمة. والله لا لا عليم. أختي إذا قلنا بدأنا بواو مفخمة، قولي مثلي والله. والله عليم حليم. هذا الذي نطقته هو الصحيح. كافي ما شاء الله، الآية طويلة ما شاء الله. كافي يا أختي، الله يسلمك، أمور قراءتك جيدة، ويا ليتك يعني تنفع إخواتك المسلمات في بريطانيا طالما أنك موجودة هناك. الضاد لابد من التدرب عليها، ليست من طرف اللسان، ليست من الطرف الأمامي، وإنما من الحافة، ضا ضو ضي، بحاجة إلى تدريب إن شاء الله تعالى. والباقي جيد، فتح الله لك أبواب الخير. معنا اتصال من الأخت فتيحة من فرنسا. أخت فتيحة. نعم. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لا مباشرة يا أختي إلا إن لم على طول إدغام بلا هن إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم لا تمطي قولي فإن كان لهن ولد مباشرة فإن كان لهن ولد فلكم أختي أنت تقولين لهن ولد لهن تمد الفتحة زيادة فيتولد منها ألف فإن كان لهن ولد فلكم الربع فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين بارك الله فيك يا أخت فتيحة ما شاء الله جيدة تلاوتك لكن انتبهي إلى عدم تطويل الحركات حتى لا يتولد منها حروف مد الأمر الثاني الإدغام بلا غنة يبقى بلا غنة لا نأتي بغنة إن كان مثلا إدغام نون في لام أو نون في راء والباقي كان جيد شكرا لك على اتصالك نأخذ هذا الفيديو المرسل من الأخ الزبير الحسيني من تونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بارك الله فيك أخي الزبير الحسيني من تونس حياك الله طبعا تلاوتك جيدة لكن هناك ملاحظات الملاحظة الأولى عندك عادة نطقية وهي أنك تخرج غنة مع أغلب الحروف وأنت تنطقها تضغط على أنفك فتخرج القراءة مغنونة والعرب لا تغن إلا الميم والنون فقط هذه لا حل لها إلا بالتدريب بدل من أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتضغط على أنفك اضغط على فمك فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صافية ولا نقول فنخرج صوتين ياء من الفم وغن من الخيشوم الموضوع بحاجة إلى تدريب ليس أكثر طبعا سمعنا أخونا قرأ برواية قالون عن نافع لأن أهل تونس يقرؤون برواية قالون فقال النبي مهموزة وهي بقراءة نافع مهموزة النبي من مشتقة من النبأ بينما الذين قرأوا كل القراء ما عدا نافع القراء 10 الذين وصلتنا قراءتهم 9 منهم قرأوا النبي بياء مشددة ونافع وحده قرأ النبي مهموزة أما الذي قرأ النبي مهموزة فهي مشتقة من النبأ لأن النبي منبئ عن الله عز وجل أي مخبر عن الله عز وجل وأما الذين قرأوا النبي فتحتمل عندهم أمرين. الاحتمال الأول أن أصلها النبي مثل قراءة نافع، لكن خففت بإبدال الهمزة ياء وإبدغام الياء في الياء فصارت النبي، وهي على هذا التقدير مشتقة من النبأ. والاحتمال الثاني أن تكون مشتقة من النبوة، نبى ينبو ارتفع يرتفع، من النبوة وهي الرفعة، يا أيها النبي يعني يا أيها المرفوع الرتبة، أنت مرفوع الرتبة على الخلائق. فهذا صحيح وهذا صحيح وهذا مقروء به وهذا مقروء به. في ملاحظات تانية على قراءة أخينا الزبير، لكن الوقت ضيق. معنا اتصال من الأخت عائشة من الجزائر. أم عائشة من الجزائر. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختي، أهلا وسهلا، تفضلي. نبدأ من بداية الصفحة. أي من بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية. مرة ثانية، فلكم الربع. فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم. مما مدي الألف يا أختي. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. بارك الله فيك أختي أم عائشة. الاتصال رديء والصوت يصلنا بصعوبة بالغة، نكتفي بهذا القدر. الذي سمعته وفهمته من قراءتك أختي أم عائشة جيد. أختنا أم عائشة كانت تقرأ برواية ورش عن نافع من الجزائر، لاحظنا بأنها تضم ميمات الجمع إن جاء بعدها همزة قطع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم لهن ولد، لكم إن، فجاء بعد ميم الجمع همزة. فورش رحمه الله روى لنا هذه الكلمة مضمومة الميم موصولة بواو، لهجة عربية صحيحة لبعض القبائل، لكن الاتصال كان رديء وكان ودنا نسمع منها أكثر. نأخذ فاصلا ثم نعود لسماع أحد الفيديوهات وتلقي اتصال من شاء منكم أن يتصل، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة بعد هذا الفاصل. ومعنا اتصالات عديدة على الهاتف من الإخوة الذين معنا. الأخ ياسر الجهني من السعودية، تفضل أخ ياسر. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام، حياك الله أخ ياسر، الله يسلمك. كيف حالك؟ الله يسعدك ويرضى عليك. اللهم أبدأ من إيه؟ تحب من بداية الصفحة ولا من حدود الله؟ لا، أبدأ من تلك حدود الله، لم يقرأها أحد. تلك حدود الله. مالك بس أنا سلبتني شوية في الوزن، إن شاء الله تقدر تحكم علي بس بإذن الله. تفضل. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما شاء الله أخي ياسر، تلاوتك جميلة، فيها تلقائية وفيها سلاسة في الانتقال من حرف إلى آخر، بس انتبه لبعض الدقائق، يعني لما نأتي بالإدغام بغنى ومن يطعي، هنا أخي الكريم نخرج صوتين معا، ياء من الفم وغنى من الخيشوم مع بعض، ومن أنت تقول ومن، فتأتي بالصوت الفموي دون الصوت الأنفي الخيشومي، قل مثلي ومن يطيع، ومن يطع، أحسنت، قل ومن يعصي الله، ومن يعصي الله، ممتاز ممتاز. الأمر الثاني لما تقول من تحتها، لا تلصق لسانك عند إخفاء النون الساكنة عند التاء، اترك طرف لسانك قريب جدا من مخرج التاء دون ملاصقة، فإذا انتهى الإخفاء تقرع بلسانك مخرج التاء هكذا، من تحتها، تفضل، من تحتها، ممتاز ممتاز. ولا تقول من تحتها، لا تلصق لسانك في إخراج عند إخراج النون المخفى، والباقي كان جيد أخي ياسر، حياك الله وشكرا على اتصالك. من معنا؟ معنا الأخت أم حسن من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا أختي أم حسن، الله يحفظكم إن شاء الله ويحفظك إن شاء الله، تفضلي تفضلي. نعم. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إن شاء الله، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يسلمك أختي، بارك الله فيك أخت أم حسن، تلاوتك جيدة وواضحة، حروفها صحيحة، زادك الله توفيقا ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. معنا الأخت جميلة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك الله، بارك الله فيك يا شيخ وإياكم، تفضلي، الله يسلمك. من أين أبدأ يا شيخ؟ من أول الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها من بعد وصية توصون بها أو دين. لا تفخمي الهاء أختي الكريمة بها ولا تغني بها. من بعد وصية توصون بها أو دين. ممتاز. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك أيضا رقق الثاء أختي أكثى نعم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. بارك الله فيك أخت جميلة، تلاوتك جيدة ومنضبطة ما شاء الله، وكنت تقرأين برواية ورش عن نافع. سمعنا الأخت جميلة تقول في آخر الآية التي قرأتها يوصي بها أو دين، ولم تقل يوصى بها أو دين كما قرأنا نحن برواية حفص. يوصي بها أي الميت أو المتوفى قبل أن يموت طبعا، ويوصى بها مبني للمجهول، العرب تبني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل، للعلم بالفاعل وللجهل بالفاعل، لأن له أسباب من جملتها العلم بالفاعل. نقول خلقت السماوات والأرض مبني للمجهول، للعلم بالفاعل، من خلق السماوات والأرض؟ الله جل جلاله. إذن من جملة أسباب بناء الفعل للمجهول العلم بالفاعل. يوصى بها أو دين، نحن قرأنا يعني من الذي سيوصي؟ طبعا صاحب القضية الذي المتوفى قبل أن يموت. فبينما نافع قرأها يوصي بها أي الميت، المعنى واحد، المؤدى واحد. نحن نقرأ وصية من الله، حالة كونها وصية من الله على أنها حال، وصية من الله مرفوعة هكذا قرأها نافع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه وصية من الله، هذه وصية من الله، فلكل تأويله ولكل تقديره، وكل من عند الله، هذا الذي يجب أن نعلمه، كل من عند الله، هذا نزل به جبريل وهذا نزل به جبريل، هذا تلقي عن رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الاتصال الأخير من عبد السلام من ليبيا، تفضل أخي عبد السلام، ويا ليتك تقرأ الآيتين الأخيرتين لأن الوقت معنا ضيق. اقرأ تلك حدود الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله يا عبد السلام، ابدأ بالقراءة. حياك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله جل جلاله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يا عبد السلام، لما تنطق كلمة تجري انتبه إلى الجيم أن تبقى ساكنة مقلقلة هكذا تجري. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. بارك الله فيك عبد السلام، كان بودي أسمع أكثر لكن انتهى وقت البرنامج للأسف. انتبه إلى الجيم تجري، تجري ولا تكسرها أو لا تجعلها مائلة إلى الكسر. بتلاوة أخي عبد السلام من الجزائر ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.